السحر وقت المصطفين الأخيار، اختارهم الله فاختاروه، وهداهم فتعلقوا به، يغط الناس في نوم عميق ويمضون في لهو ومجون، أما هم فليس لهم أنيس أو جليس سوى بارئهم، فنعم الأنيس ونعم الجليس. وكلنا واصلح البال يا ربي، أنت انهي كل خيري واجعل جنانك مصيري واختم بالإيمان لا جاء. كل